بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه. إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة. فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت، ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر، لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر، حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة. الاختيارات الفقهية.